وبحلول صيف سنة 1527 كانت الإشاعات قد انتشرت في جميع أنحاء أوروبا بأن هنري سيحاول المستحيل وهو إلغاء زواجه رغم رغبات كليمونت، ولكن كاترين لن تتنازل. دع عنك الدخول في دير بإرادتها كما حثها هنري أن تفعل، ولكن هنري كانت لديه استراتيجيته الخاصة به، فقد توقف عن النوم في الفراش نفسه مع كاترين لأنه اعتبرها كأخته وليس كزوجته القانونية، وأصر على تسميتها أميرة ويلز الأرملة، وكان ذلك هو لقبها باعتبارها أرملة آرثر. وأخيرا في سنة 1531 نفاها من بلاطه وشحنها إلى قلعة نائية، فأمره البابا بإعادتها إلى البلاط تحت طائلة معاقبته بالحرمان، وهو أقصى عقابا يمكن أن يتعرض له كاثوليكي. فلم يكتف هنري بتجاهل هذا التهديد، بل أصر على أن عقدة زواجه من كاترين قد انحلت، وفي سنة 1533 تزوج من آن بولين. ورفض كليمونت أن يعترف بالزواج، ولكن هنري لم يهتم، إذ إنه لم يعد يعترف بسلطة البابا. ثم انطلق لينفصل عن كنيسة الرومان الكاثوليك ويؤسس كنيسة إنجلترا بدلا منها، مع جعل الملك رئيسا لهذه الكنيسة الجديدة. وهكذا لم يكن مستغرباً أن تعلن كنيسة إنجلترا الحديثة التكوين آن بولين ملكة شرعية لإنجلترا. وجرب البابا كل تهديد في وسعه، ولكن لم ينجح أي شيء، فقد تجاهله هنري ببساطة واستشاط كليمونت غضباً، فلم يسبق أن عامله أحد بمثل هذا الاحتقار، فقد أذله هنري ولم يكن لديه سلطة يلجأ إليها. فحتى الحرمان الذي كان يهدد به باستمرار ولكنه لم ينفذه قط لم يعد يؤثر. وشعرت كاترين باللدغة المدمرة لاحتقار هنري لها، وحاولت أن تقاوم، ولكن مناشدتها لهنري وقعت على أذن صماء، وسرعان ما لم تعد تقع على أي أذن. وإذ عزلت كاترين عن البلاط وتجاهلها الملك وجنت من الغضب والإحباط، راحت صحتها تتدهور، وأخيرا ماتت في كانون الثاني يناير سنة 1536 من ورم سرطاني في القلب. التفسير: عندما تهتم بشخص ما فإنكما تصبحان شريكين من نوع ما، وكل منكما يتحرك في إيقاع يتماشى مع أفعال الآخر وردود أفعاله، وفي هذه العملية فإنك تفقد زمام المبادرة، فهذه هي الحركة الحيوية لكل التفاعلات. فباعترافك بالناس الآخرين حتى ولو لمقاتلتهم فإنك تعرض نفسك لتأثيرهم. ولو اشتبك هنري مع كاترين لوجد نفسه غارقا في مجادلات لا نهاية لها تضعف تصميمه وترهقه حتى السقوط في آخر الأمر. فقد كانت كاترين امرأة قوية عنيدة، ولو شرع بإقناع كليمونت بتغيير حكمه حول صحة الزواج، أو لو حاول المساومة والتفاوض معه، لوقع ضحية واحدة من الخطط التكتيكية المفضلة لدى كليمونت، وهي المناورة لكسب الوقت والوعد بالمرونة. ولكن مع الحصول على ما يحصل عليه الباباوات في الواقع دائما، وهو ما يريدونه. ولكن هنري لم يكن يريد أي شيء من هذا القبيل، فمارس لعبة السلطة المدمرة وهي الاحتقار الكامل. إنك بتجاهل الناس تلغيهم تماما من الحساب، وهذا يفقدهم استقرارهم ويثير ثائرتهم، وهذا الموقف هو الغاية القصوى في السلطة، فأنت الملك وأنت تتجاهل ما يضايقك، فارقب كيف يغضب هذا التكتيك الناس. فنصف ما يفعلونه يهدف إلى كسب اهتمامك، وعندما تحجبه عنهم فإنهم يتخبطون في الإحباط والخيبة. الإنسان، ارفسه وسوف يسامحك. تملقه فقد يكشفك أو لا يكشفك، ولكن تجاهله وسيكرهك. إدريس شاه، قافلة الأحلام. مفاتيح السلطة. كثيراً ما تخلق الرغبة تأثيرات متناقضة، فكلما زادت رغبتك في شيء وزادت ملاحقتك له ازداد تهرباً منك، وكلما زاد الاهتمام الذي تظهره زاد صدك لغرض رغبتك. وذلك لأن رغبتك أقوى من اللازم، فهي تجعل الناس مرتبكين وحتى خائفين، فالرغبة الخارجة عن السيطرة تجعلك تبدو ضعيفا وتافها ومثيرا للرثاء. إنك بحاجة إلى أن تدير ظهرك لما تريده وأن تظهر احتقارك وازدراءك، فهذا هو نوع الرد الذي يصيب أهدافك بالجنون، فيردون برغبة منهم هي أن يكون لهم ببساطة تأثير عليك، ربما لامتلاكك وربما لإيذائك. فإن أرادوا امتلاكك فإنك تكون قد استكملت الخطوة الأولى في إغوائهم، وإن يريدوا إيذائك فإنك تكون قد أقلقتهم وجعلتهم يلعبون وفق قواعدك. استمع للقانونين 8 و39 حول إغراء الناس باتخاذ إجراء. فالاحتقار امتياز للملك، فحيثما تدور عيناه فإن ما يقرر أن يراه هو ما فيه الحقيقة، وما يتجاهله ويدير له ظهره يصير كالميت سواء بسواء. ولقد كان ذلك هو سلاح الملك لويس 14، فإذا لم يحبك تصرف وكأنك غير موجود، محتفظا بتفوقه عن طريق قطع آلية حركة التفاعل. فهذه هي السلطة التي تملكها عندما تلعب ورقة الاحتقار، مظهرا للناس بين حين وآخر أنك قادر على الاستغناء عنهم. وإذا كان اختيار التجاهل يوسع سلطتك، فإنه يتبع ذلك أن النهج المعاكس، أي الالتزام والاشتباك، كثيرا ما يضعفك. فإعطاء اهتمام غير لائق لعدو ضئيل يجعلك أنت تبدو ضئيلا، وكلما زاد الزمن الذي تستغرقه في دحر هذا العدو زاد الحجم الذي يظهر به العدو. فعندما انطلقت أثينا لتغزو جزيرة صقلية في سنة 415 قبل الميلاد، كانت هناك قوة عملاقة تهاجم قوة ضئيلة، ومع ذلك فقد استطاعت سيراكيوز، أهم مدينة دولة في صقلية، أن تتنامى في حجمها وثقتها عن طريق إرغام أثينا على الاشتباك معها في صراع طويل متمادا في استمراره. وأخيرا، فإنها بدحر أثينا جعلت نفسها مشهورة عبر قرون لاحقة. وفي العصر الحديث ارتكب الرئيس جون فيتجيرالد كينيدي غلطة مماثلة في موقفه من فيديل كاسترو في كوبا، إذ إن غزوه الفاشل في خليج الخنازير سنة 1961 قد جعل كاسترو بطلا دوليا. وهناك خطر ثان، إذا نجحت في سحق العنصر المضايق لك أو حتى إذا جرحته فقط، فإنك تخلق تعاطفا مع الطرف الأضعف. فقد اشتكى نقاد الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت بمرارة من الأموال التي صرفتها إدارته على المشاريع الحكومية، ولكن هجماتهم لم تجد صدى لدى عامة الناس الذين كانوا يرون أن الرئيس يعمل لإنهاء الكساد الأعظم. وقد ظن خصومه أن لديهم مثالا سيوضح إلى أي مدى أصبح روزفلت مبذرا، وكان ذلك المثال هو كلبه فالا الذي كان الرئيس يعطيه اهتماما وحظوة بشكل سخي، فهاجم النقاد انعدام إحساس روزفلت الذي يصرف أموال دافع الضرائب على كلب، بينما لا يزال كثير من الأمريكيين يعانون من الفقر. ولكن روزفلت كان لديه رد. كيف يجرؤ نقاده على مهاجمة كلب صغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه؟ فكانت خطبته دفاعاً عن فالا من أكثر خطبه شعبية، وفي هذه الحالة كان الطرف الأضعف في المسألة هو كلب الرئيس، فأدى الهجوم عليه إلى نتيجة عكسية، مما جعل الرئيس على المدى البعيد أكثر تعاطفاً، لأن كثيراً من الناس ينحازون بطبيعة الحال إلى الطرف الأضعف، تماماً كما تعاطف عامة الأمريكيين مع بانشو فيلا الذي كان ماكراً ولكنه ضحية أعداء يفوقونه عدداً. إن من المغري أن نرغب في إصلاح أخطائنا، ولكن كلما زادت محاولاتنا جدية جعلنا الأخطاء تبدو أسوأ على الأغلب، بل إن ترك الأخطاء على حالها قد يكون أكثر حصافة أحياناً. ففي سنة 1971 عندما نشرت صحيفة النيويورك تايمز أوراق البنتاغون عن تاريخ تورط الولايات المتحدة في الهند الصينية، انفجر هنري كيسنجر في غضب بركاني، فقد ثارت ثائرته حول انكشاف إدارة نيكسون بتعرضها لهذا التسريب المؤذي، فقدم توصيات أدت في آخر الأمر إلى تشكيل المجموعة التي عرفت باسم السباكين لسد الثقوب التي يأتي منها التسريب. فكانت تلك الوحدة هي التي اقتحمت مكاتب الحزب الديمقراطية في فندق ووترغيت، مما فجر سلسلة الأحداث التي أدت إلى سقوط نيكسون. والواقع أن نشر أوراق البنتاغون لم يشكل تهديداً خطيراً للإدارة، ولكن رد فعل هنري كيسنجر جعل منها قضية كبرى. وفي محاولته حل مشكلة خلق مشكلة أخرى، هي جنون الارتياب في الآخرين حول الأمن، وهو جنون صار في النهاية أكثر تدميراً للحكومة. ولو أنه تجاهل أوراق البنتاغون لانطفأت الفضيحة التي خلقتها من تلقاء نفسها في آخر الأمر. وبدلا من تركيز الانتباه من غير قصد على مشكلة ما بجعلها تبدو أسوأ من خلال الحديث علنا عن مدى القلق والانزعاج الذي تسببه لك، فإنه كثيرا ما يكون من الأعقل أن تلعب دور الأرستقراطي الذي يحتقر هذه الصغائر فلا يتنازل بالاعتراف بوجود المشكلة أصلا. وهناك طرق عديدة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. هناك أولا نهج الحصرم، فإذا كان هناك شيء ترغب فيه ولكنك تدرك أنك لا تستطيع امتلاكه، فإن أسوأ شيء يمكنك أن تفعله هو جذب الانتباه إلى خيبة أملك بالتذمر حول هذا الأمر. والخطة الأقوى من ذلك بلا حدود هي التصرف وكأن ذلك الشيء لم يثر اهتمامك أصلاً. فعندما قام مؤيدو الكاتبة الفرنسية جورج ساند بترشيحها كأول أنثى لعضوية الأكاديمية الفرنسية في سنة 1861، رأت ساند بسرعة أن الأكاديمية لن تقبلها، وبدلاً من الأنين والانتحاب ادعت أنها غير مهتمة بالانتساب إلى مجموعة من المتبجحين الثرثارين المهترئين المبالغ في قيمتهم والفاقدي الصلة بالواقع. فكان احتقارها هو الرد الكامل على ذلك، ولو أظهرت غضبها على استبعادها لكشفت مدى ما كان يعنيه لها الانتساب للأكاديمية. وبدلاً من ذلك فقد وصمت الأكاديمية بأنها ناداً للعجائز، فلماذا تغضب أو تصاب بخيبة الأمل على عدم الاضطرار إلى قضاء وقتها معهم؟ إن الصراخ هذا حصرم قد يرى أحياناً بأنه رد فعل الضعيف، بل هو في الواقع تكتيك القوي. وثانياً عندما تأتي مذمتك من ناقص، حول اهتمام الناس بالتوضيح بأن هذا الهجوم لم يسجل ولم يترك أثراً. حول نظرك بعيداً أو أعطي جواباً حلواً يبين كيف أن الهجوم لا يثير قلقك. وبالمثل، فعندما ترتكب غلطة، فإن أحسن رداً عليها كثيراً ما يكون هو التقليل من شأنها ومعاملتها باستخفاف. كان الإمبراطور الياباني جوساين، وهو من كبار أتباع حفلة الشاي، يملك إناءً للشاي قديماً لا يقدر بثمن يحسده عليه كل رجال حاشيته. وذات يوم سأل ضيف له يدعى ديناغون تسوين هيرو عما إذا كان يستطيع حمل ذلك الإناء إلى الضوء ليتفحصه بشكل دقيق، ولم يكن الإناء قد ابتعد عن الطاولة إلا نادرا، ولكن الإمبراطور كان في مزاج رائق فوافق، غير أنه عندما حمل ديناغون الإناء إلى حاجز الشرفة ورفعه نحو الضوء انزلق من يديه وسقط على صخرة في الحديقة في الأسفل فتحطم إلى قطع صغيرة. وثارت ثائرة الإمبراطور طبعا، فقال ديناغون: إنه لعمل أخرق أن أسقط الإناء من يدي بهذه الطريقة. وانحنى انحناءة عميقة وتابع يقول: ولكن لم يحدث ضرر كبير، إذ إن هذا الإناء عتيق جداً، ومن المستحيل معرفة كم من الزمن كان سيستمر، وهو على أي حال ليس شيئاً ذا نفع عام، ولذا فإني أعتقد أن من حسن الحظ أنه انكسر هكذا. وكان لهذا الرد المستغرب تأثير فوري، فهدأ الإمبراطور، إذ إن ديناغون لم يعول بالبكاء ولم يعتذر بشكل مفرط، بل عرض قيمته وقوته بمعاملة غلطته بلمسة احتقار. فكان على الإمبراطور أن يستجيب بقلة مبالاة أرستقراطية مماثلة، لأن غضبه قد جعله يبدو وضيعاً وصغيراً، وهذه صورة استطاع ديناغون أن يتلاعب بها. وقد تكون لهذا التكتيك نتائج عكسية بين المتساوين، ذلك أن عدم مبالاتك قد تجعلك تبدو ضعيفاً، أما مع سيداً ما فإنك إذا تصرفت بسرعة ودون ضجة كبيرة فإن هذا التكتيك قد ينجح بفعالية عظيمة، إذ إنك تتجاوز استجابته الغاضبة وتوفر عليه الوقت والطاقة اللذين كان سيهدرهما في التفكير المكتئب بالغلطة، وتتيح له فرصة الاستعراض العلني لكونه غير صغير ولا ضيق الأفق. إذا قدمنا حججا وإنكارات عندما نضبط متلبسين بغلطة أو خديعة، فإننا نعكر المياه ونجعل الوضع أسوأ. فكثيراً ما يكون من الأعقل والأحكم أن نوجه الأمور في الاتجاه المعاكس. فكثيراً ما كان كاتب عصر النهضة بيترو أريتينو يتفاخر بأصله الأرستقراطي الذي كان بالطبع خيالاً، لأنه كان في الحقيقة ابن إسكافي. وعندما كشف أحد أعدائه في آخر الأمر هذه الحقيقة المحرجة انتشر الخبر بسرعة، وسرعان ما صارت البندقية كلها حيث كان أريتينو يعيش آنذاك مشدوهة بأكاذيبه. ولو حاول أن يدافع عن نفسه لما زاد على إنزال نفسه إلى الحضيض، فكانت استجابته ضربة معلم، إذ أعلن أنه ابن إسكاف حقا، ولكن ذلك إنما يثبت عظمته ما دام قد صعد من أحط طبقات المجتمع إلى قمته نفسها. ومنذ ذلك الحين لم يعد يذكر كذبته السابقة، وراح بدلا من ذلك يطبل لموقفه الجديد من قضية أصله العائلي. تذكر إن الردود القوية على المنغصات والمزعجات الصغيرة والحقيرة هي الاحتقار والازدراء، فإياك أن تظهر أن شيئاً ما قد أثر فيك أو أنك متضايق، لأن ذلك يبين أنك تعترف بمشكلة. فالاحتقار طبق من الأفضل أن يقدم بارداً وبلا تكلف أو تصنع. صورة: الجرح الصغير. إنه صغير ولكنه مؤلم ومزعج، وأنت تجرب كل أنواع الأدوية فتتذمر وتحك وتنقر قشرة الجرح، والأطباء لا يفعلون شيئاً سوى جعله أسوأ، محولين الجرح الضئيل إلى قضية خطيرة. ولو أنك تركت الجرح على حاله لتكفل الزمن بشفائه ولحررت نفسك من القلق. الشاهد: اعرف كيف تلعب ورقة الاحتقار، فهو أكثر أنواع الانتقام حصافة. ذلك أن هناك كثيرين ما كنا لنعرف عنهم شيئاً لو أن خصومهم المتميزين تجاهلوهم ولم يلاحظوهم. فليس هناك انتقام مثل النسيان، لأنه يعني دفن التافهين في تراب عدمهم نفسه. بالتازار غراسيان. الانقلاب: عليك أن تلعب ورقة الاحتقار بحرص ودقة، فمعظم المتاعب الصغيرة ستختفي من تلقاء نفسها إذا تركتها وشأنها، ولكن بعضها ستنمو وتتقرح ما لم تهتم بها. وإذا تجاهلت شخصاً أصغر منك حجماً ومكانة، فقد تفاجأ عندما تنظر إليه مرة أخرى بأنه صار منافساً خطيراً، وقد جعله احتقارك إياه نزاعاً إلى الانتقام كذلك. لقد اختار كبار أمراء إيطاليا في عصر النهضة أن يتجاهلوا سيزار بورجيا في مطلع حياته العملية كقائد شاب لجيش والده البابا ألكسندر السادس، وما إن حان وقت إبداء اهتمامهم به حتى كان الأوان قد فات، فقد صار الشبل أسدا راح يلتهم قطعا من إيطاليا. ولذا فكثيرا ما يتعين عليك أثناء إظهار الاحتقار علانية أن تبقي عينيك مفتوحتين لمراقبة المشكلة سرا، فتلاحظ حالتها وتتأكد من اختفائها، فلا تتركها تتحول إلى خلية سرطانية. طور براعة استشعار المشاكل وهي لا تزال صغيرة، والاهتمام بمعالجتها قبل أن تصبح متابعتها مستحيلة، وتعلم التمييز بين ما هو محتمل أن يؤدي إلى كارثة وبين ما هو مجرد إزعاج طفيف يسبب شيئاً من المضايقة الآنية ولكنه يزول بهدوء من تلقاء نفسه. وفي الحالتين إياك أن تبعد عينيك عن الأمر تماماً، فما دامت المشكلة حية فإنها قد تخمد بدخان تشتعل فيه شرارة تجعلها تنفجر بالحياة. القانون 37: اخلق مشاهد آسرة. الحكم: إن الصور المدهشة الأخاذة والإشارات الرمزية الكبرى تخلق هالة من السلطة، فكل شخص يستجيب لها. فاعرض مشاهد آسرة على من حولك، مليئة بالتصورات الرائعة اللافتة للأنظار والرموز المشعة التي ترفع مستوى حضورك. فعندما ينبهر الناس بالمظاهر فلا أحد سيلاحظ ما الذي تفعله في الحقيقة. مراعاة القانون الأولى: في مطلع ثمانينيات القرن 18 انتشر في برلين خبر عن ممارسة طبية غريبة لافتة للأنظار يقوم بها شخص يدعى الدكتور فيزلدر، فكان يؤدي معجزاته في قاعة ضخمة للجعة تم تحويلها لذلك الغرض. وقد بدأ البرلينيون يلاحظون في خارجها صفوفا من الناس آخذة في الطول أكثر فأكثر من العميان والعرجان وأي شخص يشكو من مرض لا علاج له بالأدوية العادية. وعندما رشح خبر بأن الطبيب يعمل بتعريض المريض لأشعة القمر فسرعان ما صار يلقب بطبيب القمر في برلين. وفي وقت ما

فالشيء البصري هو أسهل الطرق إلى القلوب. صورة: الصليب والشمس، الصلب وإشعاع كلي، وقد انطبع أحدهما فوق الآخر. حقيقة جديدة تأخذ في التشكل، قوة جديدة آخذة في الصعود. الرمز لا ضرورة للشرح. الشاهد: يعجب الناس دائما بالمظهر السطحي للأشياء. ينبغي على الأمير في أوقات مناسبة من السنة أن يبقي الناس مشغولين وملتهين بالاحتفالات والمشاهد الاستعراضية. نيكولو ماكيافيلي. الانقلاب: ليست هناك سلطة تصبح متاحة بتجاهل الصور والرموز، فليس هناك أي انقلاب محتمل لهذا القانون. القانون 38: فكر كما تحب، ولكن تصرف كالآخرين. الحكم: إذا حولت معاكستك للعصر إلى استعراض مزدهياً بأفكارك وأساليبك غير التقليدية أو المألوفة، فسيعتقد الناس أنك لا تريد سوى إثارة الانتباه وأنك تحتقرهم، وسيجدون طريقة لمعاقبتك على جعلك إياهم يشعرون بالنقص. فمن الأسلم بكثير أن تختلط بالناس وتحتضن اللمسة العادية المألوفة وتقاسم أصالتك مع الأصدقاء المتسامحين فقط، ومع الذين سيقدرون كونك فذاً فريداً بالتأكيد. انتهاك القانون: حوالي سنة 478 قبل الميلاد، أرسلت دولة إسبارتا حملة إلى فارس يقودها النبيل الإسبارتي بوسانياس، وكانت المدن الدول في اليونان قد صدت قبل ذلك بزمن يسير غزواً قوياً من فارس. أما الآن، أي في عام 478 قبل الميلاد، فقد كانت لدى بوسانياس ومعه سفن حليفة من أثينا أوامر لمعاقبة الغزاة واستعادة الجزر والمدن الساحلية التي كان الفرس قد احتلوها. وكان الأثينيون والإسبارتيون جميعاً يكنون لبوسانياس احتراماً عظيماً، فقد أثبت وجوده كمحارب لا يعرف الخوف مع نزوع إلى التحرك الدرامي المفاجئ. وبسرعة مذهلة استولى بوسانياس وقواته على جزيرة قبرص، ثم تحركوا إلى البر الرئيسي لآسيا الصغرى عبر مضيق الدردنال، واحتلوا بيزنطة المعروفة باسم إسطنبول في العصر الحديث. وعندما أصبح بوسانياس سيداً لجزء من الإمبراطورية الفارسية، أخذ يظهر علامات على سلوك يتخطى توهجه الحماسي المعتاد، فشرع يظهر على الملأ، وقد دهن شعره بمراهم عطرية، وارتدى أثواباً فارسية طويلة فضفاضة، ويصحبه حرس شخصي من المصريين، وراح يقيم ولائم باذخة يجلس فيها على الطريقة الفارسية ويطالب بإمتاعه ومؤانسته، وتوقف عن رؤية أصدقائه القدامى، وشرع يتصل بالملك الفارسي إكسيركسيس، وفي كل الأشياء بدأ يصطنع أسلوب وطريقة ديكتاتور فارسي. كان واضحاً أن السلطة والنجاح قد أدارا رأس بوسانياس، فظن جيشه أول الأمر من الأثينيين والإسبارتيين على السواء أن هذه نزوة عابرة، فقد كان دائماً يبالغ في إشاراته. ولكن عندما راح يتبجح بإظهار ازدراءه لطريقة الحياة الإغريقية البسيطة ويهين الجندي الإغريقي العادي، بدأوا يشعرون بأنه تجاوز الحدود في شططه. ورغم عدم وجود أدلة مادية، فقد انتشرت شائعات بأنه نقل ولاءه إلى الطرف الآخر، وبأنه يحلم أن يصير إكسيركسيس يونانياً. ولقمع احتمال وقوع تمرد، أعفى الإسبارتيون بوسانياس من منصبه القيادي واستدعوه للعودة إلى الوطن. غير أن بوسانياس استمر يلبس على غرار الأسلوب الفارسي حتى في إسبارتا، وبعد بضعة أشهر استأجر بصورة مستقلة سفينة ثلاثية المجاذيف وعاد إلى الدردنال، مخبراً مواطنيه أنه ذاهب ليستمر في القتال ضد الفرس. ولكنه في الحقيقة كان يملك خطط أخرى، أن يجعل نفسه حاكماً لليونان كلها بمساعدة من إكسيركسيس نفسه. فأعلنه الإسبارتيون عدواً للشعب وأرسلوا سفينة للقبض عليه، فاستسلم بوسانياس وهو متأكد أن باستطاعته أن يبرئ نفسه من تهمة الخيانة. ولم يظهر في المحاكمة أنه خلال عمله كقائد قد أهان زملائه الإغريق مرة بعد مرة، وأنه كان يقيم النصب التذكارية باسمه الخاص بدلاً من أسماء المدن التي كانت قواتها تقاتل إلى جانبه كما جرت العادة.